يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سوى كنت رهيما هديا ومؤلما ليبكي عليك يوما كان باكيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك يوما كان باكيا آل يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رسول الله رسول الله كنت رجاء آلا يا رسول الله وكنت بنا برا ولم تكن جافيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك يوما كان باكيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك أخشى من الهجر آتيا آتيا فذي لرسول ولا ولكنني أخشى من الهجر آتيا. Muhammad.